بسم الله الرحمن الرحيم. ايش رأيكم ان المتأخرين يتقدمون ويقع درس برغبة وإقبال؟ سنقرأ عليكم موعظة قدمها احد السلف وهو صالح ابن بشير المعروف بالمري، قدمها للخليفة المهدي، والخليفة المهدي وأحد خلفاء العباسيين رحمهم الله. وصالح المري هذا كان عابدا كثير البكاء زاهد، لكنه ما اشتغل بالعلم، فلهذا ضعفه المحدثون. قال هذا كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان، قال رحمه الله: كان صالح ابن بشير المعروف بالمري من أهل البصرة، حدث عن الحسن ومحمد بن سيرين وبكر بن عبد الله وغيرهم، وروى عنه شجاع ابن أبي نصر البلخي وسريج بن نعمان الجوهري وعفان ابن مسلم وغيرهم. قال: كان عبدا صالحا، وكان المهدي قد بعث إليه فأقدمه عليه، يعني بعث إليه أنه يأتي إليه. هذا صالح المري قدم على الخليفة، ولكن لم يقدم كشأن كثير من القادمين أنهم يكثرون من المطالب ونريد وعندنا وحاجتنا، لا، قدم لأمر يفك به عن نفسه ويعني يبيض به وجهه يوم لقاء الله. قال: فأقدمه علي. قال صالح المري: دخلت على المهدي بالرصافة، فلما قمت بين يديه قلت: يا أمير المؤمنين، احمل لله ما أكلمك به اليوم. ايش سمعت من رجال؟ ايش سمعت من رجال؟ هذه ايش تسمى؟ ايش سمى هذه الكلمة؟ مقدمة وممهدة لما سيلقي عليه. فيقول له: احمل لله، اي اسمع كلامي لأجل الله، خوف من الله وتأدب مع الله وخضوع للواعظ والناصحين. قال: احمل لله ما أكلمك به اليوم. وكلمة ما أكلمك به اليوم تفيد إيش؟ أنه سينصحه لله، لله لا يريد من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. والذي ينصح لله يكون إيش؟ يكون إيش؟ شجاعا، يكون شجاعا، ويكون رغبته في إظهار الحق وفي إنقاذ الخلق، رغبته في إظهار الحق وفي إنقاذ الخلق. قال: يا أمير المؤمنين، احمل لله ما أكلمك به اليوم، فإن أولى الناس بالله أحملهم لغلظة النصيحة، أحملهم لغلظة النصيحة فيه. وهذه فائدة استفدناها اليوم قل أن تمر علينا، وهي إيش؟ أن النصيحة تقبل ويقضى لها ولو كان فيها من الشدة، ما دام أن الناصح مصيب، ما دام أن الناصح مصيب. قال رحمه الله: فإن أولى الناس بالله أحملهم لغلظة النصيحة فيه، وجدير بمن له قرابة برسول الله، لأن الخلفاء العباسيين من آل بيت النبوة، لأنهم من ذرية العباس ابن عبد المطلب. قال: واستفاد من هذا القول: وجدير من له قرابة من رسول الله، يعني التذكير، التذكير بالفضيلة والمنقبة التي يكون الشخص عارفا بها، لكن الغرض أن يكون، أن تكون هذه المنقبة يعني متكاملة في صاحبها، ما هو كمال لها. قال: وجدير بمن له قرابة برسول الله أن يرث أخلاقه ويأتم بهديه. وهذه زبدة الموعظة، زبدة الموعظة، أن يرث من رسول الله أخلاقه، لا أن يكون همه فقط الخلافة والملك في الناس وعلى الناس، ولكن على طريقة النبوة. قال ويأتم بهديه، يأتم هنا أنه يجعل رسول الله إمامه ومقتدى به. قال ورثك الله من فهم العلم وإنارة الحجة ميراثا قطع به عذرك، فمهما ادعيت من حجة أو ركبت من شبهة أو ركبت من شبهة لم يصح لك فيهما برهان من الله، يعني مما يخالف شرع الله. قال حل بك من سخط الله بقدر ما تجاهلته من العلم أي الشرع، أو أقدمت عليه من شبهة الباطل. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم خصم من خالفه في أمته، من خالف في أمته أحكامها، من خالفه في أمته أحكامها، ومن كان محمد عليه الصلاة والسلام خصمه كان الله خصمه يوم القيامة. فأعد لمخاصمة الله ومخاصمة رسول الله حججا تضمن لك النجاة أو استسلم للمهلكة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني يدعو إلى العمل بما يعلم من شريعة الله من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتخذ الشبهات والدعاوى والتعللات بالتنصل من الحق والقيام به، فإن هذا يقول لا ينفعك يوم القيامة. يوم القيامة ما معك أحد، الملك له. قال رحمه الله واعلم أن أبطأ الصريع نهضة، صريع الهوى، يعني الذي يصرع هوى فيسير في طريق الظلم والبغي والمخالفة، هذا قد يتوب إلى الله وقد لا يتوب، قد يتوب وقد لا يتوب، فيعني وقد يتوب بعد أن أسرف في الوقت وفي الذنب والإصرار إلى غير ذلك. قال رحمه الله وعلم أن أبطأ الصرع نهضة، صريع الهوى، وأن أثبت الناس قدما يوم القيامة آخذهم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فمثلك لا يكابر بتجديد المعصية، يعني الإصرار عليها الاستمرار، ولكن تمثل له الإساءة إحسانا، هذا من قبل علماء السوء وجلساء من يريدون أن تتحقق لهم أغراضهم وشهواتهم عن طريق الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء، فهم يسهلون لهم ما يغضب الله ويقول هذا هو الأحسن وهذا هو الأصلح وأنت معذور كذا وإلى آخره. قال ويشهد له عليها خونة العلماء، وهذا من إخلاص إلى النص، أنه لا يصدق من يأتي إليه باسم العلم وهو يعين على الشر ويبقيه على ما هو عليه من غفلة وتقصير ومخالفات، ويقول له ما عليش أمر المؤمنين، أنتم من أهل بيت مغفور لكم، أنتم من أهل بيت من قرابة رسول الله ترجى لكم الشفاعة وإلى غير ذلك. ولهذا ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه دخل على أحد الخلفاء العباسيين فقال إني أقدم رجلا وآخر رجلا في يعني أن أتقدم إليك بالنصف. قال ويشهد له عليها خونة العلماء، وبهذه الخيانة تصيدت الدنيا نظراؤه، فأحسن الحمل فقد أحسنت إليك الأداء، يعني بهذه النصيحة. والنصيحة كما سمعتم مشتملة، أهم شيء فيها أنه يرضي ربه قبل أن ينتقل إليه، وأنه يتبع رسوله قبل أن يلاقيه يوم القيامة وهو خصم له في ذلك اليوم، وأنه يصلح ما بينه وبين الله حتى يصلح الله ما بينه وبين الرعية، لأن من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله أحواله. فيعني نصيحة عظيمة، ويعني النصيحة ركز الناصح على ربط المنصوح بالله وبلقائه والوقوف بين يديه والعرض عليه، ومسؤولية الخلفاء والملوك والرؤساء مسؤولية كبيرة، لأنهم مسؤولون عن أنفسهم، مسؤولون عن من ولاهم الله، عمن ولاهم الله عليهم، فأمر عصيب جدا. فذكره بلقاء الله، وأنه يعني ينظر إلى حاله في ذلك اليوم العصيب. قال: فأحسن الحمل فقد أحسنت إليك الأداء، يعني يعمل بالنصيحة ولا يجعلها مجرد نصيحة قيلت وانتهى الأمر هناك. كثير من مسؤولي زماننا يعني يرحب بمن ينصح له ويظهر له البشاشة والرغبة فيما نصح، وقد بيّن أنه لا يقبل النصيحة ولا يعمل بها ولا يبالي بها، وربما إذا خرج الناصح يعني أظهر السخرية منه والاستهزاء به والاحتقار له إلى آخره. هذا خطر عظيم عليهم، هذا خطر عظيم عليهم، لأن الناصح ساقه الله إلى المنصوح، ساقه الله إلى المنصوح، ابتلى من الله عز وجل، ابتلى من الله عز وجل للمنصوح وللناصح. فإذا كان المنصوح ما قبل النصح وهو محتاج إلى أن يقبله، واجب عليه أن يقبله، فمتى سيصلح؟ متى سيتباعد عن الظلم والبغي والغفلة إلى غير ذلك؟ فحاجة ولاة الأمور إلى نصح الناصحين، نصح الناصحين أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، وإن كان كثير منهم لا يجعل هذا في هذه المنزلة، مع أنه في هذه المنزلة النصيحة الواحدة قد تسبب للشخص خيرا عظيما، إن هو فقهها وعمل بها فقد يكون فيها نجاته ونجاة أهله وقرابته، وربما نجاة دولته وشعبه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: فبكى المهدي ثم أمر له بشيء فلم يقبله. أمر له بشيء من حطام الدنيا من باب المكافأة، ومن باب يعني أن ولاة الأمر كالآباء للناس، وبعضهم يجعل هذا الشيء يجعله كذريعة إلى أن الشخص يستحي ما إن جاي يبحث عن شيء من الدنيا، ويقلل من أمر النصح باعتبار حتى لا يحرم من العطاء هذا. لهم المملوك مقاصد كثيرة، وهم يختلفون في مقاصد ما يعطونه، لكن على كل إن بغي نتنبه له أن ما يعطيه المسؤولون العلماء والدعاء، فمن يعني الغرض في ذلك أن يسكتوهم عن قول الحق، أن يسكتوهم عن قول الحق، وأن يصدوهم عن نشر الخير بين الناس، وأن يكون انشغالهم ب يعني أمور دنيوية وأطماع دنيوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم أمر له بشيء فلم يقبله. أنا أعتبر هذا هو عدم القبول زكاة للنصيحة، زكاة للنصيحة، فلو أنه قبله لكان في النصيحة شيء، لكان في النصيحة شيء، وربما قال المهدي ما جاء إلا ليتحصل على شيء باسم نصيحة، ما جاء للتحصل على شيء من حطام الدنيا، لكن باسم أني ناصح. فننتبه لهذا الأمر، ننتبه لهذا الأمر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال: وحكى بعض الكتاب أنه رأى هذا الكلام مكتوبا في دواوين المهدي، وقال عفان بن مسلم: كنا نأتي مجلس صالح المرن نحضره وهو يقص، وكان إذا أخذ في قصصه كأنه رجل مذعور يفزعك أمره من حزنه وكثرة بكائه كأنه ثكلى، وكان مملوكا لامرأة من بني مرة. هذا لم يضره أنه مملوك، فهو عبد لله الواحد القهار. نصائح كما سمعت وتعليم وتوجيه وإنقاذ للناس بما فيه نفعهم، وعلى كل من المسؤولين والرؤساء من إذا علموا أن عالما يقول الحق وهكذا جعلوا من يستميله بالمال ويقربه منهم من أجل العطاء والوعود، وسنعطي لك وسيكون معك إلى آخره. وهذا مكر خطير يضر بهم هم أولا، يضر بهم هم، لأن المطلوب أن من يرى عليه الخير والغير على الدين أن يعان على الخير، أن يعان على الخير ما أمكن، وأن يشجع على ذلك، وأن يشجع على ذلك لا أن يحطم. ولا يجوز لولاة الأمور أن يقبلوا ما يريد الأعداء أن يكون ثابتا وراسخا في أذهان الملوك والرؤساء من المسلمين، ألا وهو أن كل متدين إرهابي، أن كل متدين يعني ممكن وراءه ثورة، ممكن وراءه بعد مدة ثورة تقوم وإلى غير ذلك. فهذا كلام من ليس إلا كائدا بالمسلمين وبدين الإسلام. فكما سمعت فعلا قد يحصل من بعض يعني من يتظاهرون بالعلم أو بالدعوة إلى الله، قد يحصل من بعض الفتن، إما يعني دخول في جبهات قتالية وما أشبه ذلك، أو ثورات أو تفجيرات أو تلغيمات، هذا يحصل لكن بعض الأفراد، وإلا فعلماء الإسلام، علماء السنة، علماء الحديث ودعاة إلى الله، هؤلاء سائرون فيما هم فيه من إصلاح العباد وتحذير العباد من الفتن هذه وغيرها، من الفتن القتالية ومن يعني الدخول في الأحزاب والفتن والمصائب. هذا شأن علماء السنة والحديث، وهم معروفون بهذا سابقا ولاحقا على مر التاريخ، أن علماء السنة هم أبعد الناس عن الفتن، وهم أعظم الناس تحذيرا للناس من الفتن، وأحرص الناس وأحرص العلماء على سلامة الناس وإبعادهم عن الفتن. بل من أصول أهل السنة عدم الخروج على الحاكم المسلم وإن جار، عدم الخروج على الحاكم المسلم وإن جار، ومن أصولهم عدم الدخول في قتال الفتنة، في قتال الفتنة إلى غير ذلك من أصولهم العظيمة التي عرفت والتي أصلت والتي يصار عليها والحمد لله. فما تقوله المخابرات وأرباب المخابرات ومن كان وراء ذلك من أن من ظهر عليه شيء من التمسك بالدين أنه إرهابي، هذا تقول على الناس ورمي الناس بما هم منه براء. ومن قبل هذا من الحكام المسلمين جندوا أنفسهم لمحاربة الخير والعلم الشرعي والقرآن والسنة والمساجد، فبعضهم يملأ المساجد بالجواسيس على المصلين، على المصلين وليش حضر صلاة الصبح وليش كذا، وتجعل صلاة حضور صلاة الصبح يعني أمر يعني تحت الاستفهام، وأن الذي يصلي صلاة الفجر هذا إرهابي وهو إلى غير ذلك. هذه كلها أمور لا يجوز أبدا أن تكون، ولا يجوز أن يحارب المسلمون والإسلام بهذه التصرفات، بل المطلوب على الدول المسلمة أنها تعين على الخير. تعرف على منابع الدعوة الصحيحة وهي دعوة أهل السنة والجماعة التي هي من صالح الدول والشعوب ومن صالح عموم الناس بحمد الله رب العالمين.